إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد أخرج البخاري رحمه الله في صحيحه بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعث سرية فجعل عليهم رجلا فكان يصلي بهم، فكلما صلى بهم صلاة ختم في كل ركعة بقل هو الله أحد، سورة الإخلاص. فنقل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: سألوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فقال: أخبروه أن الله يحبه، يعني لحبه إياها. وأخرج البخاري رحمه الله تعليقا مجزوما به والترمذي موصولا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رجل يصلي بالأنصار في مسجد قباء، فكلما صلى بهم صلاة استفتح بعد الفاتحة بقل هو الله أحد، ثم يقرأ بعدها سورة. فقالوا له: نراك لا تستجزئ بهذه السورة تقرأها، فإما أن تقرأها في الركعة مكتفيا بها، وإما أن تقرأ سواها وتدعها. فقال: ما أنا بالذي يدعها. فلما حاولوه وطاولوه قال: ما كنت لأدعها، وإن شئتم فالتمسوا لكم رجلا غيري يصلي بكم. وكانوا يرونه أفضلهم. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي بمسجد قباء أخبروه، فقال: يا فلان، ما لك لا تفعل ما يأمرك به أصحابك وتكتفي بالسورة الواحدة في الركعة الواحدة؟ فقال: يا رسول الله، إني لأحبها. فقال: إن الله عز وجل أدخلك الجنة لحبك إياها. فمن هذين الحديثين العظيمين يتبين أن من أحب صفات الله رب العالمين أحبه الله وأدخله الجنة. فمن أحب صفات الله تبارك وتعالى فليس له من جزاء إلا الجنة بعد محبة الله رب العالمين إياه. وصفات الله جل وعلا هي صفات الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص بحال أبدا، بل صفات الكمال جميعا واجبة وجوبا حتميا لله رب العالمين وحده. وكل صفة تشتمل على الكمال المطلق فيها، فالله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات المتلى. وما من صفة من صفات الله رب العالمين إلا ولها عبودية قائمة بها وحدها، لأن من علم أن الله رب العالمين سميع بصير وأنه يراه ويسمعه أورثه ذلك المراقبة لله رب العالمين والخوف منه والخشية. ومن علم أن الله هو الغني الغنى المطلق وأنه لا يعجزه شيء وأنه على كل شيء قدير أورثه ذلك الرجاء في عفو الله رب العالمين وفي رحمته، والأمل في غناه أن يغنيه عن خلقه أجمعين. من نظر إلى صفات الجمال التي هي واجبة لله رب العالمين أورثه ذلك المحبة، محبة زائدة متفردة لله رب العالمين وحده. ومن نظر إلى صفات الجلال أورثه ذلك الخشية والمراقبة والخوف. ومن نظر إلى صفات الكمال كان عاملا على مقتضى تلك الصفات لله رب العالمين وحده. وللذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. للذين كذبوا بالآخرة والبعث والنشور الصفة السوء التي لا أسوأ منها، لأنهم لما كفروا بالله رب العالمين وقدرته على بعث الأجساد بعد فنائها وقدرته على الإحياء بعد الممات والإماتة للخلق أجمعين، لما كفروا بالله رب العالمين وقدرته أورثهم ذلك الكفران جحودا وعنادا وخروجا على دين الله رب العالمين، فلم يحوزوا خيرا ولم يفلتوا شرا، وانطوت صفحاتهم وصفحات قلوبهم على كل سوء. للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء، لأنهم تمتعوا بالصفة السوء التي لا أسوأ منها، ولله المثل الأعلى، لله الصفة الحسنى التي لا أحسن منها، لأن الله جل وعلا له صفات الكمال المطلق الذي لا يشوبه نقص بحال، وهو العزيز الحكيم، فهي عزة في حكمة وحكمة مع العزة. وأما خلقه فإن الواحد منهم يمكن أن يوصف بالصفة وهو متمتر بنقيضها، فيسمى عزيزا وهو ذليل، ويسمى حكيما وهو سفيه. وقد يكون عزيزا من غير حكمة، وقد يكون حكيما من غير عزة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العزيز الحكيم، ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. الله جل وعلا له صفات أثبتها الله رب العالمين في كتابه، وأثبتها النبي الأمين في سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا بد للإنسان من أجل أن يكون عابدا لله رب العالمين بحق أن يكون متمتعا بالإيمان بأسماء الله رب العالمين وصفاته. ومن صفات الله رب العالمين الحسنى ومن أسمائه المتلى ما سمى الله رب العالمين به نفسه، لأن الله رب العالمين لما سمى نفسه في كتابه سمى نفسه بالعليم، بالعليم الحكيم، بالعليم الخبير، فأثبت الله جل وعلا لنفسه صفة العلم. ولما كانت الصفة متعلقة بالله رب العالمين كانت مشتملة على الكمال كله، وأما هي في حق الناس ممن يسمى عليما منهم ممن خلق الله رب العالمين، فعلم الواحد من هؤلاء الموصوفين بالعلم علم مسبوق بالجهل ملحوق بالنسيان. وأما علم الله رب العالمين فحاش لله رب العالمين أن يقال عنه إنه غير مسبوق بجهل وغير ملحوق بالنسيان، لأنه لما كان علما لله رب العالمين استغنت تلك الصفة العظيمة عن أن تنزه، لأنها منزهة عن أن تكون مسبوقة بجهل أو ملحوقة بنسيان. فعلم الله جل وعلا علم شامل محيط، فالله جل وعلا يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وعلم الله جل وعلا متعلق بذاته بالموجودات الممكنات وبالمستحيلات الممتنعات وبالواجبات، فهو عليم بنفسه وعليم بصفاته وعليم بنعوت جماله وصفات كماله، وهو عليم بما يليق بذاته. فهذا علمه سبحانه وتعالى بتلك الأشياء التي جعلها الله رب العالمين واجبة الوجود. وأما علم الله جل وعلا بالممتنعات المستحيلات التي لا يمكن أن توجد في هذه الحياة، فإن الله جل وعلا أخبرنا أنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. فالله جل وعلا يعلم هذه الممتنعات، وأخبرنا الله رب العالمين عنها على سبيل الفرض لا على سبيل الوجوب، فإن الله جل وعلا ليس إلا هو إله حق سبحانه، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وأما علم الله رب العالمين بالموجودات الممكنات، فالله جل وعلا يعلم هؤلاء الخلق في تقلباتهم عدما قبل أن يكونوا، ثم بعد أن يكونوا نطفة مخلقة وغير مخلقة، ثم بعد أن يكسو الله رب العالمين العظام التي خلقها لحما، ثم بعد نفخ الروح، ثم بعد الخلق في هذه الحياة بشرا يدب على قدميه، ثم ما يكون بعد ذلك من أمر الآخرة، وكل ذلك متعلق بصفة العلم الواجبة لله رب العالمين. يعلم ما يكون وما هو كائن وما لم يكن لو كان كيف كان يكون، ويعلم الله رب العالمين ما كان، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة أمام علم الله رب العالمين المحيط. ومما أخبرنا الله رب العالمين به في كتابه العظيم أنه سبحانه وتعالى هو علام الغيوب، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو الذي يعلم الغيب المكنون الذي لا يطلع عليه أحد إلا الله رب العالمين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إن الله رب العالمين وحده هو الذي يعلم الغيب ويدريه، والله سبحانه وتعالى وحده استأثر لنفسه بعلم الغيب فلم يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. فالله سبحانه وتعالى امتدح نفسه بأنه وحده هو الذي يعلم الغيب إلا من ارتضى من رسول، فإنه يطلعه على سبيل المعجزة التي يتحدى بها البشر لإثبات دعوى رسالته ببرهانها على الخلق الذين بعثهم الله رب العالمين في زمانه موجودين، وبعث الله رب العالمين إليهم نبيا مرسلا على سبيل التحدي والإعجاز. يطلع الله رب العالمين من ارتضى من رسول على بعض غيبه، كما أطلع الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بعض الغيب الماضي الذي لم يكن يعلمه، بل لم يكن أحد على ظهر الأرض يعلمه. فأخبر الله رب العالمين محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغيوب ماضية من خلق السماوات والأرض وخلق الناس عندما خلق الله رب العالمين الناس أول مرة، ثم جعل الله رب العالمين السلالة بعد ذلك متناسلة في الحياة. فأخبر الله رب العالمين محمدا بأخبار الأمم الماضية، وأخبر الله رب العالمين محمدا ما كان من قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل من قبل أن يخلق الله رب العالمين السماوات والأرض، عندما كان عرش الله رب العالمين على الماء، بل إن الله رب العالمين أخبر محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأول ما خلق، فإن أول ما خلق الله رب العالمين القلم، خلقه الله رب العالمين وأمره أن يكتب مقادير الأشياء كما علمه الله رب العالمين. فهذه غيوب ماضية لم يكن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمها، ولا أحد على الأرض يعلمها إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتعليم الله رب العالمين إياه. وعلمه الله رب العالمين الغيوب الحاضرة في زمانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأطلعه الله رب العالمين على بعضها، كما كان من أمر النجاشي لما أن حضرته الوفاة، فكشف الله رب العالمين علم ذلك لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما كان النجاشي بأرض لا يعبد الله رب العالمين فيها حق العبادة، ولم يصل على الرجل وقد أسلم لله رب العالمين قلبه وقالبه، لما كان ذلك كذلك قام محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فصلوا جميعا صلاة الغائب على ذلك الرجل الصالح عليه الرحمة والرضوان. فهذا غيب لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعلمه إلا بتعليم الله رب العالمين إياه إياه. فلما علمه الله رب العالمين ذلك انكشف له فكان به عليما صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم تلك الغيوب المستقبلة التي أطلع الله رب العالمين عليها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بعض ما هو كائن، حتى إن عمورا ستقع بين يدي الساعة يخبر عنها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كأنها رأي العين، بل إن أمورا تقع بعد قيام الساعة، بل عند دخول الناس الجنة والنار، بل ما بعد ذلك أخبر عنه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يعلم الغيب، وإنما يعلمه الله رب العالمين بعض الغيوب، كما في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى الغداء، يعني صلى الصبح بالناس، ثم صعد المنبر فقعد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منبره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أخذ يكلمهم ويعلمهم حتى أذن لصلاة الظهر، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم الظهر. فلما انتهى من صلاة الظهر بختمها سنة وبنفلها صلاة قام فصعد المنبر، فما زال يعلمهم صلى الله عليه وسلم حتى أذن لصلاة العصر. ف فنزل فصلى بهم العصر، ثم صعد المنبر، فما زال صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمهم حتى أذن لصلاة المغرب، فنزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم المغرب. هذا الحديث العظيم في صحيح مسلم يقول راويه من أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عما يكون إلى قيام الساعة، علم ذلك من علمه وجهل ذلك من جهله، فأعلمنا أحفظنا. وما ينطق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما أخبر هو في القرآن العظيم عن نفسه لا يعلم الغيب، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فالله عز وجل أنطق محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما نطق به من أمر الغيب فبإنفاق الله رب العالمين إياه، وأما علم الغيب فلا يعلمه إلا الله رب العالمين، لأن الله رب العالمين هو صاحب العلم الكامل لا يغيب عنه شيء، فهو عالم الغيب والشهادة. وهذا الغيب إنما هو غيب لنا نحن، وأما الغيب فلا يعد غيبا على الله رب العالمين، بل الكل ما كان وما هو كائن وما سيكون، كل ذلك مكشوف دفعة واحدة أمام علم الله رب العالمين. ولذلك يقول علماؤنا إن صفة العلم بالنسبة لله رب العالمين هي صفة انكشاء، يعني أن الله رب العالمين يعلم ما كان كما يعلم ما هو كائن، كما يعلم ما سوف يكون مما لم يحدث بعد من تلك الغيوب التي هي غيوب بالنسبة لنا نحن. وأما بالنسبة لله رب العالمين فالكل عند الله رب العالمين في كتاب لا يعجب عن علم ربنا تبارك وتعالى، ولا يغيب من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، كل ذلك في كتاب. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فما من ذرة في جزيئها، وما من كهيرب سالب في مداره، حول كهيربات موجبة في نواتها في ذرتها، ما من شيء من ذلك ولا أصغر منه ولا أكبر إلا وهو مكتوب عند ربك في كتاب. فيا الله ما أشمل هذا العلم وما أعظمه، كل ذلك مسطور عند الله رب العالمين، ما من خلية حية إلا والله رب العالمين يعلمها، ويعلم غذاءها، ويعلم تنفسها، ويعلم إخراجها، ويعلم تكاثرها، ويعلم حياتها، ويعلم مماتها، ويعلم مكوناتها، مما لم يطلع عليه أحد إلى اليوم، ولم يطلع عليه أحد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الغيب غيب مطلق لا يعلمه إلا الله رب العالمين، ويكشف الله رب العالمين بعض ذلك لمن ارتضى من الرسول، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. وفي قراءة يعقوب ليعلم على المبني لما لم يسمى فاعله، ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، فأما على قراءة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم فهناك قولان: الأول أنه ليعلم الله رب العالمين أن قد أبلغ المرسلون رسالات الله رب العالمين إلى خلقه، يعلم الله رب العالمين ذلك علما تقوم به الحجة على خلقه، فهو علم ظهور لا علم من بعد جهل، فهذا علم تتبدى به الحجة بصفحتها على خلق الله أجمعين. وأما القول الثاني ليعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرسلين من قبله قد أبلغوا رسالات الله رب العالمين، وأن الله رب العالمين قد حفظهم وجعل لهم المعقبات من بين أيديهم ومن خلفهم، وعصمهم الله رب العالمين من الناس لما قاموا متحدين في أممهم، فعصمهم الله رب العالمين من الأذى والضر إلا الأذى الذي يصل البدن بقدر الله رب العالمين. وأما الذي يصل الرسالة بطبيعتها وفي جوهرها فلا يكون ذلك بحال أبدا. الله رب العالمين يعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم علم ظهور تقوم به الحجة، فيتبدى في المشاهد لخلق الله أجمعين. وأما هو سبحانه فيعلم ذلك أزلا من قبل خلق الخلق بما لا يمكن أن يعلم ولا يعلمه إلا الله رب العالمين. وأيضا ليعلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المرسلين قد أبلغوا رسالات الله رب العالمين. وأما على قراءة يعقوب ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم، يعني ليعلم الناس أن المرسلين قد أبلغوا الناس رسالات رب الناس وأقاموا عليهم الحجة وأقاموا عليهم الدليل ببرهانه، فانقطع اعتذارهم وبطلت حجتهم على الله رب العالمين. إن الله جل وعلا وحده هو الذي يعلم الغيوب جميعا، وأما ما دون الله رب العالمين فلا يعلم من أمر الغيب شيئا. حتى الملائكة المقربون وحتى المرسلون المحبوبون وحتى الأولياء الصالحون ومن دون ذلك كل أولئك لا يعلمون من أمر الغيب شيئا. وإنما الغيب لله، قل إنما الغيب لله رب العالمين وحده. فهذا اختصاص وقصر وحصر في علم الغيب لله رب العالمين وحده. وأنت خبير بارك الله رب العالمين فيك بما أخبر الله رب العالمين به في محكم التنزيل عن عدم علم الملائكة المقربين لغيوب الله رب العالمين، إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. ثم وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة. علم الله رب العالمين أسماء الأشياء، فهذا جبل وهذه سماء وهذه أرض وهذا سهل وهذه شجرة وهذه بقرة وهذه ناقة بأسماء تلك الأشياء. ثم عرض الأشياء على الملائكة قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض. فالملائكة المقربون المطهرون لا يعلمون من الغيب إلا ما علمهم إياه ربنا سبحانه وتعالى. وأما علم الغيب فمن اختصاص الله رب العالمين وحده. وأما الأنبياء المقربون فأيضا لا يعلمون من أمر الغيب شيئا. قل لا أعلم الغيب ولا أقول لكم عندي خزائن السماوات والأرض ولا أقول إني ملك ولا أقول لكم إني ملك. الله رب العالمين جعل ذلك على لسان محمد وعلى لسان نوح عليهما الصلاة والسلام. قالها محمد في آية وقالها نوح في آية أخرى أنه لا يعلم الغيب. وكذلك قالها سليمان عليه السلام عندما تفقد الطير قال ما لي لا أرى الهدهدة أم كان من الغائبين. لأعذبنه عذابا عذابا شديدا، أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين، أي بحجة بينة ظاهرة، فمكث غير بعيد. فهذا الهدهد على قلة شأنه وعلى حقارة أمره لا يعلم ما لا يعلمه سليمان، وسليمان كما هو معلوم دعا الله رب العالمين أن يؤتيه من الملك ما لا يؤتاه ولا يعطاه أحد من بعده، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وسخر الله رب العالمين له الريح، وجعل الجن بين يديه يعملون بأمره ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، كل ذلك مسخر بأمر الله رب العالمين لسليمان. ومع ذلك يأتي إليه الهدهد وهو طائر قليل ضعيف وضيع، فيأتي فيقول: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. وما كان من سليمان عليه السلام إلا أن أذعن لله رب العالمين. وانظر إلى تواضع أهل العلم الكبار من أنبياء الله رب العالمين المقربين المكرمين، إنه يأتي إليه هذا الطائر على ما هو عليه من قلة وضعف وقلة حيلة وهوانشة، فيقول له مجدها له: أحط بما لم تحط به. فلم يعاقبه ولم يأخذ به إلى العذاب الأليم، وإنما كان قد قال سلفا: أو ليأتيني بسلطان مبين. فالذي ينجيه مني أن يأتي بالحجة الظاهرة والبرهان الواضح المبين، فإذا جاء به فقد نفد بذلك من عذابي، فلا عذاب يقع بعد ذلك عليه. إن الله رب العالمين أخبرنا أن سليمان عليه السلام هاهنا لا يعلم شيئا من أمر الغيب إلا ما علمه الله رب العالمين إياه. والله رب العالمين أخبرنا أن روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم أيضا يعترف بين يدي الله رب العالمين أنه لا يعلم الغيب ولا يدريه: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فالله عز وجل وحده هو الذي يعلم الغيب، ومحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقر أيضا أنه لو كان يعلم الغيب لاستكثر من الخير، فجعل الخير بمواقعه التي يعلمها مقدما، جعلها في حوزته، وما مسه من سوء من تلك الأمور التي ينبغي ألا تقع على النبي إلا إذا خالف أصحابه أو ضربه الله رب العالمين مثلا، كما في كثير مما وقع للنبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الجن فإنهم لا يعلمون الغيب ببرهان عجيب، فإن الله جل وعلا لما أقام سليمان عليه السلام في محرابه وقد أمر الجن بأن يعملوا له بين يديه ما يشاء من تلك الأمور التي سخرهم فيها سليمان بأمر الله رب العالمين، فكانت عليهم شديدة. وقام سليمان في محرابه فوضع يديه على منسأته، يعني على عصاه، واتكأ عليها هكذا عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فلما أن اتكأ واعتمد على عصاه وقد جعلها مركوزة في الأرض وهو ناظر إلى الجن وهم يعلمون، جاءه قدر الله رب العالمين وتوفاه ربه سبحانه. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته، وسلط الله رب العالمين الأرض تأكل في عصاه من أسفلها وسفلاها، وينخر فيها السوس من أسفلها، وأما هو فمعتمد عليها ميتا جسدا، وهو ينظر إلى الجن والجن تحسب أن به حياة، ولذلك يخافونه ويعملون بين يديه وهم في عذاب شديد. سنة كاملة كما قال قتادة، حتى عمل السوس وعملت الأرضة في أسفل العصا التي يتكئ عليها سليمان حتى خر. فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فالغيب لله رب العالمين وحده. ولك أن تتأمل في هذا الموقف العجيب، سليمان عليه السلام متكئ على عصاه وهو شاخص ببصره ميتا وجسدا هامدا إلى الجن، وقد سخرهم بالأمر قبل أن يقبض الله رب العالمين روحه، سخرهم في عمل شاق جدا سماه الله رب العالمين العذاب المهين، وهم يعملون خوفا منه ومن تسليط الله رب العالمين بقدرته له عليهم. فهم يعملون سنة كاملة لا يقعد ولا يتحرك، وإنما يشخص إليهم ببصره فينظرون إليه النظر بعد النظر، ويهومون إليه التهويم بعد التهويم، يخافونه ولا يعلمون أنه قد مات والأرض تعمل في أسفل عصاه. فلما خر بعد عام أخذ الجن يروحون ويجيئون ليعلم الناس، كل الناس إنسا وجنا من الثقلين، أن الغيب لا يعلمه إلا الله رب العالمين. فالله رب العالمين وحده هو الذي يعلم الغيب، وأما الناس فلا يعلمون من أمر الغيب شيئا، لا زمانا ولا مكانا، لا نسبيا ولا مطلقا. وأما الغيب فلله رب العالمين وحده، لا يعلم من الغيب أحد شيئا إلا الله رب العالمين. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا غير ذلك من مخلوقات الله رب العالمين. قل إنما الغيب لله رب العالمين وحده. فإذا ما علمت ذلك، علمت أنه لا يمكن لأحد أن ينفعك أو أن يضرك إلا بقدر الله رب العالمين وحده، فعلقت قلبك بالله رب العالمين وأنزلت ضميرك بساحة رحمات الله رب العالمين، وكنت كما كان الصحابي يقول لأخيه: اجلس نبكي على علم الله فينا، اجلس نبكي على علم الله فينا، لأن الله رب العالمين كتب أهل الجنة من قبل خلق الخلائق، وكتب أهل النار من قبل خلق الخلائق، لأنه يعلم ما سيكون من قبل أن يكون. فيقول الصحابي لأخيه: اجلس نبكي على علم الله فينا، أنحن من أهل الجنة أم من أهل النار؟ أإذا ما خرجت الروح وعادت إلى بارئها الذي فطرها وسواها وخلقها أول مرة، ترى أتصير إلى جنة الخلد ونعم القرار أم تصير إلى دار البوار وبئس القرار؟ اجلس نبكي على علم الله فينا، إلى أين نصير وإلى أين يكون المنتهى؟ إذا ما كنت على هذه العقيدة السوية محبا لصفات الله رب العالمين، أحبك الله رب العالمين وأدخلك الجنة، كما قال النبي الكريم لمن أحب صفة الله، قال: هي صفة الرحمن، أي قل هو الله أحد، هي صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أخبروه أن الله يحبه، يعني لحبه إياها. فمن أحب قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، أحبه الله رب العالمين. ومن أحب قل هو الله أحد لأنها صفة الرحمن، ولأنه من صفات الله جل وعلا انطوت على ما هو مثبت فيها من صفات الله رب العالمين، من الأحدية، من الصمدية، من الألوهية، من التنزيه عن الولد والوالد والصاحبة والند والشريك، من كل هذه الأمور والنقائص التي لا تليق بكمال الله رب العالمين وجلال الله رب العالمين وجمال الله رب العالمين. من أحبها أعتقه الله من النار وأدخله الله رب العالمين الجنة. فمن أحب صفات الله رب العالمين أحبه الله رب العالمين ومن أحبه الله رب العالمين أدخله الجنة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب شيء يقربنا إلى حبه، وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولك. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، فإذا كان الأمر في علم الله رب العالمين على هذه الإحاطة وهذا الكمال، وكان علم الغيب مما استأثر الله رب العالمين به وحده، لما كان ذلك كذلك كان من يدعي علم الغيب معذبا عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، وكان من يصدقه في ادعائه أيضا من أهل النار مكذبا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قصد عرافا أو كاهنا فصدقه فيما يقول لم يقبل الله رب العالمين له صلاة 40 يوما. وفي الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قصد عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والكاهن هو المنجم الذي يدعي علم الغيب، ممن يضرب الرملة أو يفتح الكتابة أو ينظر في الفنجان أو يأخذ بغير ذلك من الخزعبلات فيزاحمه، كمال ربنا الذي لا يزاحم فيما استأثر الله رب العالمين فيه بعلمه، وما لا يعلمه إلا الله رب العالمين وحده. فعلم الغيب لا يكون إلا لله رب العالمين، لا لمنجم ولا لساحر ولا لكاهن ولا لعراف. وأما الغيب فلله رب العالمين وحده. ومن قصد عرافا أو كاهنا، أي ممن يدعي علم الغيب ولا يعلم الغيب إلا الله رب العالمين وحده، من قصد عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل هو كفر يخرجه من الملة قولا واحدا، أم هو كفر دون كفر، يعني هو كفر أصغر لا يخرج من الملة، بمعنى أنه يشبه أعمال الكافرين، يمكن على حسب نية القاصد للكاهن المنجم، يمكن أن يكون على حسب تلك النية كفرا أكبر يخرج من الملة، إذا كان في نيته أن هذا الكاهن الساحر المنجم يعلم ما لا يجوز أن يطلع عليه إلا الله، وهو على يقين من أن هذا العراف يعلم ما يعلمه الله رب العالمين، فهذا ماذا أبقى لجناب الألوهية من كمال وجلال وجلال. وأما الذي لا يكون كذلك وإنما يعلم أن هذه بأسبابها، فهذا كفر أصغر لا يخرج من الملة، وإنما يشبه أعمال الكافرين، وحري بالمسلم الحريص على دينه وعلى محبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكون بعيدا عن كل مشاهدة لأهل الكفر، كما أمرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلموا عباد الله أن أحدا على ظهر الأرض لا يعلم من أمر الغيب شيئا، قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، يعني لكن الله رب العالمين وحده هو الذي يعلم الغيب، وما يشعرون أيان يبعثون، ولكن الله رب العالمين وحده هو الذي يعلم وقت مماتهم ووقت بعثهم ونشورهم وقيامهم بين يديه وعرضهم عليه وتطاير كتبهم إلى أيمانهم من أمامهم أو إلى شمائلهم من وراء ظهورهم، ثم سوقهم بعد ذلك إلى الصراط، فمار عليه مرا كالبرق الخاطف أو مار عليه مرا كالريح العاصف أو كأجاويد الإبل أو كالمهرو لهرولة بعدما يعدو عدوى أو كالذي يتكفأ على الصراط ونوره في إبهام يضيء ويطفأ فإذا ما أضاء قام مستقيما على الصراط وإذا ما طفي قام على الصراط غير متحرك تلفحه النار. نسأل الله السلامة والعافية. وما يشعرون أيان يبعثون؟ لا أحد على ظهر الأرض يعلم من أمر الغيب شيئا إلا الله رب العالمين وحده، وهو مستو على عرشه سبحانه، فهو وحده الذي يعلم الغيب ويدريه، وأما الخلق جميعا فلا يعلمون من أمر الغيب شيئا. وقد ادعى رجل يوما بين يدي المأمون أنه يعلم الغيب وتنبأ وادعى النبوة وجيء به، فوقف بين يدي المأمون بعدما وقف بين يدي الحجاج، وكان الحجاج كما تعلمون قسوة وغلظة وعقوبة، وأخذ الحجاج بعض الحصى من الأرض فعد الحصى بينه وبين نفسه أي الحجاج، ثم قال لذلك المتنبي كم حصاه في يدي؟ فقال الحصى الذي في يدك في يدك عدده كذا، وكان كما كان في يده سواء بسواء. فأخذ الحجاج حصى آخر ولم يعده، وقال له كم عدد الحصى الذي في يدي؟ فأخطأ المنجم ولم يدر جوابا، فأخذ حصى آخر ولم يعده، ولما استنطقه أخطأ في عدد الحصى أيضا. فقال الحجاج لذلك المتنبه كيف علمت عدد الحصى أول مرة ثم أخطأت بعد ذلك؟ فقال لأنك لما عددت الحصى في أول مرة خرج عدد الحصى من الغيب إلى الشهادة وأصبح معلوما عندك، فأنا أستطيع بوسائلي وبتعاملي مع الجن أن أدريه، ولما أخذت الحصى من غير عدد ما زال غيبا محجوبا ولم يخرج من حيز الغيب إلى حيز الشهادة، فكيف لي أن أعلم ما استأثر الله رب العالمين بعلمه؟ لا إله إلا الله وحده هو علام الغيوب، استأثر بعلم الغيب. فوحدوا ربكم بهذه العقيدة السوية أن الله وحده هو الذي يعلم الغيب، وهو وحده الذي بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، وأن الله وحده هو الذي يملك لك الضر وهو الذي يملك لك النفع، لأن الله جل وعلا كما أخبر عن نفسه وهو أعرف بنفسه كل يوم هو في شك يرفع أقواما ويضع آخرين، ويعز أقواما ويذل آخرين، ويغني أقواما ويبخر آخرين، ويرحم أقواما ويعذب آخرين، ويعفو عن أقوام وينتقم من آخرين. كل يوم هو في شأن، أمور يبديها ولا يرتديها، أمور يظهرها إلى عالم الشهادة لتكون حجة على الخلق أجمعين. وأما هي عندك فمن قبل خلق الخلائق يعلمها، ومن قبل خلق الخلائق كتبها في كتاب مبين. فوحدوا ربكم على مقتضى هذه العقيدة السوية المستقيمة بتوحيدكم لله رب العالمين بمحبة صفاته. أحبوا ربكم ذاتا، وأحبوا ربكم صفات، وأحبوا أفعال ربكم، لأن الله لا يأتي منه إلا الخير، حتى الذي تظن أنه يسوءك لا يأتي من الله إلا الخير، حتى الذي تظن أنه يضره إنما فيه نجاتك وإنما فيه نفعك. وكم من محنة في طيها منحة، وكم من بلية هي في باطنها نعمة، وكم من نقمة قد انطوت على نعم لا يعلمها إلا الله، وكم من رجل يبتليه الله رب العالمين بالمصائب ليطهره من المعايب، حتى إذا أقدم على الله رب العالمين أقدم بصفحة بيضاء ليس فيها من معصية، فهنيئا لك دار الخلد مخلدا فيها أبدا في الجوار الآمن الطيب في جوار الله رب العالمين. الأمين مع محمد الأمين في الفردوس الأعلى من الجنة. فتوبوا إلى الله عباد الله، وأسلموا قلوبكم إليه، وأقبلوا بجماع حيواتكم عليه، واستغفروا ربكم يغفر لكم، واستطعموه يطعمكم، وتوبوا إليه يتوب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب شيء يقربنا إلى حبك. نسألك مرافقة نبيك في الجنة، نسألك مرافقة نبيك في الجنة. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد إحسانك، ولا تجعلنا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد إحسانك، عبيد إحسانك، عبيد إحسانك، عبيد إحسانك، لا عبيد امتحانك، لا عبيد امتحانك، لا عبيد امتحانك، لا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، اجعلنا عبيد إحسانك، لا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد امتنانك، لا عبيد امتحانك. اجعلنا عبيد إحسانك، لا عبيد امتحانك. وأغننا بالافتخار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. وخذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك، واسترنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر ما يرضيك. فكثيرا ما سترت على ما لا يرضيك. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك رحالين، لك طائعين، لك منيبين، لك مخبتين، عليك مقبلين، عن سواك مدبرين. اللهم ألف بين قلوب المسلمين حكاما ومحكومين، واجمع الجميع على طاعتك، وهيئ لنا جميعا من أمرنا رشدا. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار. يا عزيز يا غفار، اكتب لنا البراءة من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار يا عزيز يا غفار. اللهم أدخلنا الجنة ونعم القرار يا عزيز يا غفار. يا أرحم الراحمين ارحمنا، يا أرحم الراحمين ارحمنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا حولنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت الرجاء. نسألك وقاية كوقاية الوليد، إذ لا سن له تقطع ولا يد له تدفع، وإنما هي رعايتك. وقاية كوقاية الوليد، وقاية كوقاية الوليد، وقاية كوقاية الوليد. اللهم اهد قلوبنا وثبتنا يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا، وقنا شح أنفسنا، وقنا شح أنفسنا، وعافنا واعف عنا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.